قال أخبرنا معمر معمر بن راشد الأزدي البصري نزل اليمن عن الزهري محمد المسلم نزل اليمن هذا هو بصري أصلا لكنه لما ذهب إلى اليمن ورأى أهل اليمن علمه فأعجبوا به لما أعجبوا سألوه أن ينشر علمه عندهم ولا يرجع إلى البصرة فأبى ذلك فتشاوروا فيما بينهم يقطعون رجلهم هذا العالم لا يمكن أن يخرج من عندنا نقطع رجله وخلاص يبقى مقعدا هنا فزوجوه بنتا يمنية فنسي بلده ومات هناك هذا هو قطع الرجل فهذا هو قطع الرجل واستفاد منه ونشر علمه هناك ما شاء الله بحيث إنه رواياته في اليمن ما فيها كلام وبعض الأحيان كان يرجع إلى البصرة ويحدث هناك من حفظه فجرحوا روايته في بلده الأصلي وحصلوا روايته في اليمن